بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم تتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد أن ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، وما سبق هذا من أبواب متعلقة بباب الولاية. قال: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وهذه الترجمة متضمنة عدة فوائد، والمصنف فقيه محدث وله اليد الطولة في باب الفقه رحمه الله، فضمن هذه الترجمة عدة مسائل. مسألة الأولى: النهي عن سؤال الإمارة، كما سيأتي في ذكر الأدلة على ذلك، وما ورد من النهي عن سؤال الإمارة وتعليل ترك سؤالها وما في ذلك من المصالح، وسيأتي أيضا التفصيل في سؤال الإمارة ومتى يجوز سؤال الإمارة ويرخص به. المسألة الثانية: ترك الولايات أو ترك اختيار الإمارة لو عرضت عليه. المسألة الأولى هو المسألة الأولى النهي عن سؤال الإمارة، وهو أن لا يبادر بسؤالها وأن يطلبها لنفسه. والمسألة الثانية هو ترك اختيارها لو عرضت عليه، كما فعل هذا كثير من السلف عندما يعرض عليهم القضاء أو الإمارة، فكانوا يتركونها ويطلبون الإعفاء منها، وكما فعل ذلك الخلفاء الراشدون، فبويع أبو بكر من غير طلب منه، وكذلك عمر رضي الله عنه أوصى له أبو بكر من غير طلب منه، وكذلك عثمان رضي الله عنه بايعه المهاجرون والأنصار بعد تشاور من قبل الستة الذين أوصى بهم عمر رضي الله عنه، ثم تشاور الناس في أمر الخليفة بعد عثمان، فجاءوا لعلي وعرضوا عليه أن يكون خليفة وأميرا، قال: اذهبوا عني فلست بصاحبكم، وقال: أنا لكم وزير خير لكم من أمير. وذهبوا إلى طلحة وإلى الزبير وإلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، والكل يقول ما قال علي رضي الله عنه: اذهبوا عني لست بصاحبكم. وقيل إنهم قالوا هذا للخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. وكذلك لما اجتمع المهاجرون والأنصار وأرادوا مبايعة علي، قال لهم: أنا وزير خير لكم من أمير، تواضعا منه رضي الله عنه، فأبوا إلا أن يبايعوه، فاستجاب بعد إلحاح منهم. كذلك كان السلف لا يسألون الإمارة ولا أيضا يقبلون بها إذا عرضت عليهم إلا أن تترجح المصلحة في ذلك. فهذه مسألة وهو ترك اختيار الولاية إذا عرضت عليه من قبل المسؤول أو الحاكم إلا إذا تعين ذلك وألح الأمير والحاكم فإنه يجب على الناس أن يستجيبوا. ولكن كان بعض العلماء يعتذر بأعذار ليتخلص منها. ومن الأمور الطريفة في هذا أن أحد الخلفاء أراد أن يولي عالما القضاء فقال له إني لا أصلح له إلى القضاء، فقال له أنت كاذب، قال كيف تولي كاذبا على القضاء؟ فكانوا يتخلصون منها بكل ما استطاعوا ويدفعون ذلك عن أنفسهم. وأيضا عرض على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله القضاء وبين أن ما هو فيه من العلم ونشر العلم مقدم على ذلك. قال المصنف واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، وبين أنه له وأن الأولى هو ترك اختيارها إلا إذا تعين الأمر عليه، مثل أن لا يصلح للإمارة أو للقضاء أو للولاية إلا فلان من الناس فهذا يتعين عليه. والقاعدة المعروفة عند العلماء فروض الكفايات تتعين على القادرين عليها، يعني فروض الكفايات الأصل أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن أحيانا قد تتعين على بعض القادرين، فإذا تعينت على بعض القادرين أصبحت في حقهم من فروض الأعيان، فإذا تركوها جميعا أثموا لأنها من فروض الكفايات التي تكون عامة فلا تزال تنحصر حتى إذا تركها أهل القدرة عليها أثموا، ولربما انحصرت في رجل فعند ذلك يجب عليه أن يستعين بالله عز وجل ويقبل. أو تدعو حاجة إليه، أو تكون الحاجة داعية إليه لمصلحة متعلقة بإمارته ولا تتحقق الحاجة ولا تتحقق المصلحة إلا باختياره أميرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة آية مستدلا بها على هذه المسألة من وجه لطيف، وهي قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية هي آية عظيمة يصدق أن يقال فيها أنها تستأصل الكبر وحب العلو من النفس وتجلو القلب وتزرع الهمم العظيمة في الرغبة في الآخرة والإقبال عليها وترك الدنيا، لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية من الوعد العظيم ما لو تأمله المتأملون لكفاهم في ترك العلو في الأرض وطلب الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لاحظوا التعبير بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني كأن الدار الآخرة كلها لهؤلاء أو لصاحب هذا الوصف، وهو الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وما قال له نصيب عظيم في الآخرة أو له منزلة، تلك الدار الآخرة نجعلها، كأن الآخرة كلها لهؤلاء. وذلك أن هؤلاء الذين تحققت فيهم هذه الأوصاف، وهو الذي ذكره الله عز وجل بوصفين أنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، فهو محب للآخرة لا يريد علوا ولا جاها ولا منزلة في الأرض، وهذا دليل على أنه آثر الآخرة على الدنيا فاستحق أن ينال منها النصيب الأوفى. ولا فساد، أي ليس له إفساد ولا حب للفساد في الأرض، فجعل الله عز وجل له ذلك الثواب العظيم. وعبر بتعبير بليغ قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كأن الآخرة كلها لهم. وهذا كما قال فقراء المهاجرين: ذهب أهل الدثور بالأجور، كأن الأجور كلها ذهبت لهم، فهي قريبة من هذا المعنى: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب هؤلاء بالآخرة وبما فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. وهذا التعبير أيضا فيه حفز للهمم من وجوه كثيرة، لأن الدار الآخرة هي ما بعد الموت، فما بعد الموت هو وقت قطف الثمرة لهؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ويشمل هذا القبر ومنازل الناس فيه، وأن لهم أعلى المنازل في القبر، لأن هذا وقت حصادهم وهذا وقت جزائهم على ما وعد الله عز وجل، وكذلك في أرض المحشر، وكذلك عند الحساب، وكذلك عند الصراط، وعند دخول الجنة واقتسام المنازل، فلهم في ذلك أوفر نصيب، لأنهم أرادوا هذه الآخرة، عملوا لها، فجعل الله جزاءهم فيها. وأما الدنيا فلم يريدوها ولم تردهم، كما قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها رضي الله عنهم. فالمقصود أن هؤلاء أقبلوا على الآخرة ولم يريدوا الدنيا، ثم منهم من تفتح عليه الدنيا وهو معرض عنها، كما حصل لعمر، لأن عمر كانت خلافته في وقت فتح الأمصار وجلب الغنائم، فأقبلت عليه الدنيا لكنه لم يردها. وأما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد، لأن وقته كان وقت فقر، وهو شبيه بحال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم تكن لهم أموال، وإنما كان قوتهم قليل وطعامهم قليل. وأما عمر ففتحت الأمصار في عهده فأقبلت عليه الدنيا لكنه بقي على ما كان عليه رضي الله عنه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. لاحظوا التعبير بقوله لا يريدون علوا، يعني ما قال أنه ليس لهم علو، بل لا يريدونه بقلوبهم. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يحب العلو بطبعه. ولهذا أنا أظن أنه ما من مسلم يتذكر هذه الآية إلا ويتواضع ويفر من الإمارة ويفر من العلو ومن المنازل العالية في الدنيا إذا ما تذكر هذه الآية، فهي علاج نافع لكل من حدثته نفسه بعلو أو استعلاء، يتذكر هذه الآية: لا يريدون علوا. وما قال ليس لهم علو، لأن الذي ليس له علو هو الذي ترك الفعل، وأما هؤلاء أخبر الله عز وجل أنهم بقلوبهم لا يريدون العلو، فهم أبلغ، فهذا الوصف هو أبلغ من قوله أنهم لا علو لهم، لأن الذي لا علو له قد يكون في نفسه شيء وتستشرف نفسه لذلك، لكنه لم يطع نفسه فيما تريد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: والله ما استشرفت لها إلا يومئذ، يعني ما استشرفت للأمارة وما طلبها في نفسه. وهذا دليل على أنه لا يريد العلو إلا في ذلك اليوم، ليس للإمارة ولكن لما تعلق بها من هذه الأوصاف العظيمة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين لا يريدون علوا هذا يدل على أنه تحقق فيهم وصفان: الأمر الأول أنهم لا يريدون العلو، الأمر الثاني أنه ليس لهم علو ولا استكبار ولا استعلاء على الناس. والعلو أو حب العلو يكون بأشياء كثيرة، بحب علو الذكر وعلو المنزلة والشرف، وكذلك بعلو المناصب والوظائف، وكذلك بحب الترفع على الناس في المأكل والمشرب، وهو أن يكون مستعليا على الناس في ملبسه ومأكله ومشربه وفي ذكره وفي حاله، فهذا هو حب العلو. وأما كون الإنسان يلبس لباسا حسنا ليس من حب العلو، ولكن من حب أن يكون الرجل متجملا، كما قال الصحابي: إني أحب أن يكون نعلي حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الكبر غمط الحق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر وليس من العلو. كذلك من شرب وأكل من الحسن فإنه لا بأس بذلك ما لم تكن له في ذلك نية الاستعلاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللباس الحسن ويتزين للوفود، وأكل الأطعمة الجيدة، أكل اللحم والثريد، شرب اللبن والعسل، وهذه من أحسن الأطعمة. وما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلف شيئا من اللباس أو الطعام، فإذا جاء الجيد أكل منه ولبس منه، وإذا لم يأتي لم يتكلف، وهذا هو حقيقة الزهد. وأما من يظن أنه لا يكون زهد إلا بأن يترك اللباس الحسن أو يترك الطعام الجيد بعد أن تيسر له، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس من هدي التكلف في البحث عن هذه الأشياء، فإذا تيسر الأمر والحمد لله، وإن لم يتيسر لا ينبغي للإنسان أن يكون مهتما معتنيا بهذه الأمور، حتى لربما شغل وقته بكثير من هذه الأمور. يعني مثل ما نلاحظ من تكلف بعض المترفين في أنواع الألبسة أو الأطعمة، بحيث لربما سافر إلى بلد من أجل أن يشتري لباسا، أو أنه قطع المسافات الطويلة من مكان إلى مكان من أجل أن يشتري طعاما، فهذا ما لا ينبغي ولا يليق، خاصة بأهل العلم وبطلاب العلم وبأهل الزهد الذين يريدون أن يكونوا في منزلة، يعني أو في طريق على طريقة تقارب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يفرق بين هذه الأمور التي تعرض للإنسان من لباس جيد أو طعام جيد، وبين من يريد ذلك للتعالي. وكذلك ما قيل في هذا يقال في الإمارة: من تولى الإمارة وهو لا يريد علوا في الأرض وإنما احتسب الأجر فيها، فهذا ليس من الذين يريدون العلو في الأرض، كما فعل ذلك الخلفاء الراشدون وأئمة الهدى، وما زال أهل الخير والفضل يتولون المناصب ويقومون على سياسة الأمة في العلم وفي القضاء وكذلك في الفتوى وكذلك في السياسة، فليس هذا من حب العلو في الأرض إذا حسنت النية. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، لأن المصنف ترجم بالنهي عن سؤال الإمارة، والنهي عن سؤال الإمارة إنما يكون لمن أرادها للعلو في الأرض، أما من أراد لمصلحة دينية فليس هذا مما نهي عن سؤالها. ولهذا سؤال الإمارة كما سيأتي: من سألها للدين فهذا ليس من الذين يريدون العلو في الأرض، ومن سألها للدنيا لنفسه فهذا من الذين يريدون العلو في الأرض. ولهذا طابقت هذه الآية الترجمة في أن من سأل الأمارة للدنيا وللاستعلاء ولأن يكون فوق غيره، فلا شك أن هذه الآية حجة على تحريم فعله، وأنه لا ينبغي له أن يسأل الأمارة بذلك القصد. قال ولا فسادا، أي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي لا يريدون الفساد. وهذا أيضا ما قيل في حب العلو، كذلك يقال في ترك إرادة الفساد، أي أنهم لا يريدون الفساد ولا يفعلونه، فلا يفعلون الفساد بجوارحهم ولا يريدونه بقلوبهم، وإنما يحبون الصلاح والإصلاح والاستقامة على دين الله عز وجل لهم ولغيرهم. ثم قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين، وهذا تقرير لما ابتدأ به الآية، لأنه قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، وهذا تأكيد لما تقدم والعاقبة للمتقين، لأن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل هم من المتقين، فبين أن حسن العاقبة تكون لهم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة، وهذا الخطاب لعبد الرحمن بن سمرة ولغيره من الأمة، فإن النهي عام والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذا خطاب عام، ولهذا لم يقل العلماء أن هذا خاص بمن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما ذكروا هذا الحديث في ترك سؤال الإمارة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل الإمارة. لا تسأل الإمارة، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، وأنه لا يجوز لمسلم أن يسأل الإمارة، لكن هذا فيه تفصيل. فإذا كان هذا السؤال لحب العلو ولمصلحته الدنيوية أو لمصلحته الخاصة الدنيوية، فهذا الذي يتنزل عليه النهي، أن يسأل الإمارة لمصلحته الخاصة، لجاه أو لمنزلة أو لشهوة في النفس أو لمصالح خاصة بحيث تقضى مصالحه وتتحقق له المصالح وتقضى حاجاته في الناس، فإن هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يسأل الإمارة. وأما من سألها لمصلحة الدين فإن هذا جائز بشروط، والأصل في هذا ما جاء في قصة يوسف عليه السلام أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه الآية استدل بها العلماء على جواز سؤال الإمارة إذا كانت لمصلحة الدين، فإن يوسف عليه السلام إنما سألها لمصلحة دينية، ولهذا قيل أنه لما قال للملك هذا قال ومن أولى بها منك، فهذا جائز وهو بشروط. الشرط الأول أن يكون مخلصا في هذه النية وفي هذا المقصد العظيم، وهو أنه يريد بذلك أن ينفع المسلمين وأن تتحقق المصالح على يديه. الشرط الثاني هو أن يكون قادرا عليها، والشرط الثالث أن يكون عليما، أن يكون أمينا، قادرا أمينا، وهذان الشرطان هما اللذان ذكرهما يوسف عليه السلام في قوله إني حفيظ عليم. حفيظ بمعنى أمين، عليم بمعنى خبير بهذه المسألة أو بهذا الشيء الذي سأله وهو خزائن الأرض. وهذا ما جاء أيضا في قصة المرأة ابنة الرجل الصالح عندما قالت في قصة موسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي على العمل، الأمين فيه. فالقوة هنا ما عبر عنها يوسف بقوله عليم، والأمانة في قوله حفيظ، أي أنه أمين حفيظ يحافظ على الأمانة. فإذا توفر هذان الشرطان وهما العلم والأمانة، العلم والأمانة أو القدرة، والعلم يتضمن القدرة، لأنه إذا كان خبيرا بالشيء عليما به فهو قادر عليه، وأن يكون أمينا، أن يكون أمينا على هذا العمل. أما من وجد فيه العلم بلا أمانة فهو لا يصلح، ومن وجدت فيه الأمانة بلا علم فلا يصلح. ولهذا لا يصلح لهذه الأمور إلا من كان عالما أو قادرا على العمل مع الأمانة، وهذا هو شرط الولاية. فإذا تحقق فيه الشرط الأول وهو القائم بالنفس وهو الإخلاص مع القوة والأمانة، فإن هذا هو الذي يولى. والأصل أن يبحث الحاكم والإمام الأعظم عمن تتحقق فيهم هذه الشروط ويولون على الأعمال. فإذا غفل الحاكم أو السلطان ولم يعرف بأهل هذه الصفات يقولون جاز لمن عرف من نفسه القوة على عمل من أعمال المسلمين والأمانة، ورأى أن غيره يوكل إليه هذا العمل مع ضعفه، فإنه له أن يسأل هذا الأمر مخلصا لله عز وجل كما فعل يوسف عليه السلام. ولكن كثير من أهل العلم لا يفعلون هذا، لأنهم يخشون أن هذه التقديرات التي يقدرها الإنسان من نفسه أنها غير صحيحة. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا على عدم سؤال الإمارة إلا عندما تتضح الأمور بشكل جلي، بحيث يولى الجهلة والضعاف والخونة، فعند ذلك قد يتعين على أهل العلم إذا طلب منهم أن يستجيبوا، بل ربما تعين عليهم أن ينبهوا الولاة على أن يولوا أمثالهم من أهل القوة والأمانة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة على ذلك القيد، وهو أن يسأل ذلك للدنيا أو لحب العلو. ولهذا ذكر المصنف هذه الآية مستدلا بها على أن سؤال الأمارة إنما ينهى عنه إذا كان من حب العلو في الأرض، وأما من سألها للدين فإن هذا ليس مما يدخل في هذا الوصف. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، لأن الإنسان يعان على قدر ما يكلف به. وهذا أمر ملاحظ، أن الله عز وجل إذا كلف عباده بأمر من الأمور أعانه عليه، كما هو ملاحظ في سائر العبادات. فإن الإنسان يعان على العمل ويوفق، وما أن يشرع في عمل من الأعمال الصالحة إلا ويعان ويوفق، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. وكما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل يوفق من أراد الخير وسلك طريق الهداية، يعينه ويسدده. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي أنك وكلت إلى ما أردت من هذه الإمارة. هذه الجملة هي موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء وكل إليه. فإن بعض الناس يعتمد بقلبه على شيء من الدنيا يظن أن سعادته وفلاحه فيه فيوكل إليه. فمن توكل على إنسان في النصر ولم يتوكل على الله خذله، ومن اعتمد على جاهه وقوته خذل. وكذلك من طلب الأمارة ليحقق بها مصالحه في الدنيا لم يوفق، ومن طلبها ليكون عاليا في الأرض عالي الذكر له جاه ومنزلة، كما يقول بعض الجهلة يخلد اسمه في التاريخ، يقول بعض من يعني لا يريد الآخرة يقول إنما نريد هذا، فإن هذا لا يعان، بل إنه يوكل إلى ما أراد من هذه المقاصد، لأنه أراد شيئا من الدنيا فوكله الله إلى حوله وإلى قوته وإلى ما أراد من الأسباب التي ظن أنها تحقق له مصالحه. ومن توكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله يعني في مصالح الدنيا والآخرة أعطاه ما لم يعطي هؤلاء الذين يعتمدون على الأسباب الدنيوية وينسون التوكل على الله عز وجل. ثم نصحه بنصيحة أخرى قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، هذه قاعدة في الأيمان، أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فإذا حلف على معصية فلا يجوز له أن يفي بما حلف به، لأن المعصية محرمة. وكذلك إذا حلف على ترك واجب، وكذلك إذا حلف على ترك مستحب، فإن هذا من المقطوع به أن غير ذلك خير منه. لكن إذا حلف على أمر لا يتعلق بذلك فيتردد حكمه بين أمرين، ثم بعد تأمل رأى أن المصلحة هو في أن لا يلتزم ما حلف به، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أنه لا ينبغي أن تكون الأيمان مانعة من الخير وسببا لقطيعة الأرحام وسببا لمنع الحقوق كما يفعله بعض أهل الجهل، يعني يقسم على أمر وقد يكون ترك لحق أو قطيعة رحم أو فعل شيء مشروع فيقال له اتق الله، يقول والله أنا حلفت ما أستطيع أرجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه جاز له أن يكفر، بل هذا هو المشروع له، هو أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. جعل الله له مخرجا بالكفارة ويفعل الذي هو خير. وأما إذا كان الخير هو في أن يلتزم ما حلف به وما حلف أن يأتيه فليلتزم ما حلف عليه ولا يجوز له أن يكفر، لأن المصلحة هنا متحققة من جهتين، من جهة يعني أن يلتزم وأن لا يحنث في قسمه، ومن جهة أخرى أنه لو لم يقسم هو مأمور بأن يأتي الذي هو خير، مثل أن يفعل أن لا يفعل معصية. بعض الناس يسأل بعضهم يقول أنه أقسم على أن لا يشرب الدخان، ثم يتصل ببعض المفتين ويفتيه بعض من لا يفقه يقول له كفر ولا بأس، هذا لا يجوز أبدا، بل إنه عاصي برجوعه للدخان وإلى التكفير، لأنه إنما يكفر من رأى أن ما حلف عليه رأى أنه خير مما حلف أن يأتيه أو أن يتركه. فهنا حلف على ترك معصية فهذا خير، يعني أن يترك المعصية خير له، فلا يجوز له أن يكفر ولا يفتى بذلك، بل إنه إذا كفر ورجع إلى المعصية فإنه عاصي مرتين بالحنث باليمين، والكفارة لا تكون إلا في حالتين: في حال العجز عما حلف عليه، وفي حال أن يتبين له أن الخير هو في خلاف ما حلف أن يفعل أو أن يترك، فينبغي ضبط هذه الأمور. أما إذا كان قادرا أن يترك وليس له خير في ترك ذلك فلا يجوز له أن يكفر ولا أن يفعل هذا الذي طلب أن ينتقل إليه، بل وجب عليه أن يستقيم على يعني طاعة الله عز وجل. وإن كان الواجب على المسلم أن لا ينذر وأن لا يحلف على ترك معصية، لأنه يقع في إثم أكبر إذا ضعف، ولكن عليه أن يكون صاحب عزيمة على ترك المعاصي، ويعقد العزم على ترك المعاصي والتوبة إلى الله عز وجل، ويسأل الله الثبات من غير حلف. قال: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. أرشده إلى أمرين: أن يفعل الذي هو خير، وأن يكفر كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهي على التخيير، خلافا لما يظنه كثير من العوام أن الكفارة هي صيام 3 أيام، لأن هذا بعد العجز عن هذه الأمور 3، فإن لم يستطع صام 3 أيام كما ذكر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على 2، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا. وهذا من النصح للمسلمين، ومن الصدق في النصح، فإن من صدق المسلم نصحه وبين حاله، وليس هذا من الفحش كما يظن البعض، بل إن من مقتضى النصح أن تصدق الرجل إذا ما سألك عن أمر، أن تبين مدى قوته وضعفه عن هذا الأمر، وليس هذا من الجفاء، بل هو من الصدق ومن الصراحة المحمودة. إني أراك ضعيفا، يعني عن الإمارة وعن تحملها، إما لوجود عاطفة فيه رضي الله عنه، وإما لعدم ضبطه للأمور، وليس هذا بنقص في إيمانه رضي الله عنه، فإن الإمارة هي من مصالح الدنيا وحسن سياسة الناس والقيام عليها، وقد يكون الرجل ضعيفا في بدنه قويا في إيمانه، كما كان ابن مسعود كان ضعيف البدن رضي الله عنه، وصعد يوما أراك فجعلت الريح تكفأ قدمه، فضحك الصحابة من ذلك، قال: مما تضحكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من أحد. ابن مسعود هذا الفقيه الآن الذي ينقل علمه وفقه وروايته للحديث كان رجلا نحيلا ضعيفا رضي الله عنه، وكان إذا صام أضعفه عن القراءة، وكان يقدم القراءة على الصيام، وكان ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قويا، وكان كثير الصيام، وكلاهما فقيه. والآن قد يحتار العلماء في المفاضلة بين 2 من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وابن مسعود، مع أن هذا كان ضعيف في بدنه وهذا قوي. هذا دليل على أن قوة الإيمان ليست ملازمة لقوة البدن أو لضعفه، فإن الإيمان قوة في القلب، ووزن الرجل يوم القيامة ليس بهذا الجسم، وإنما بما قام في القلب من الإيمان. أبو ذر رضي الله عنه قد يكون ضعيفا في بدنه أو لعدم يعني جلده على الأمارة، فهذا لا شك أنه لا يصح الإمارة، لكن هذا لا يعني أنه ضعيف الإيمان، بل هو صحابي جليل رضي الله عنه، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لأبي ذر، وفيه منقبة لأبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحب لك ما أحب لنفسي، وفيه امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لواجه إليه الأمة أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الهدي العظيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا حسن الخطاب وفيه حسن التمهيد بين يدي النصيحة العظيمة التي قد تثقل على النفس. لأنك لو قلت لرجل أنت ضعيف عن الإمارة أو كذا وكذا لربما ثقل عليه، ولكن قدم مقدمة فيها صراحة قال إني أراك ضعيفة، هذا أمر. الأمر الثاني إني أحب لك ما أحب لنفسي. ثم جاءت النصيحة بعد هذه المقدمة، قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هذه هي النصيحة بعد تلك المقدمة، لا تأمرن على اثنين، أي لا تكن أميرا ولو على اثنين. وهذا فيه تنبيه إلى ما هو أعلى من ذلك، وهو أن يكون أميرا على أناس. فالتزم أبو ذر رضي الله عنه ذلك ولم يتأمر على أحد، وخرج من المدينة إلى الربدة ومات فيها على خير حال رضي الله عنه. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة. سالع هو جبل سلع، جبل المعروف الآن في المدينة. فلما بلغ البنيان إلى سالع أو إلى سلع خرج من المدينة. وهذه فيها عبر ومواعظ، وهو استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام فعرف من أبي ذر أنه لا يصلح لأمر العامة، وكان رضي الله عنه رأى رأيا، تبين بعد ذلك صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لقوة إيمانه وزهده وورعه رضي الله عنه كان يقول لا يجوز الادخار، والمال لله، لا يجوز لمسلم أن يستبقي شيئا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فلربما لو بقي هذا وشاع في الناس لكانت فتنة. فاستجاب رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الربذة، ولا يزال مسجده موجود الآن في الآثار الموجودة في تلك المنطقة. فمات على خير حال، لم يغير ولم يبدل، صحابي جليل لا يذكر إلا بخير. وهذا فيه ثمرة وفضل الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمات أبو ذر ضعيفا عن الأمارة، لكنه لم يكن ضعيفا في الدين، إماما في الهدى والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة. وبعض الناس لو قلت له أنت لا تصلح للأمارة ضعف، قال أنا خائن أنا كذاب أنا، لا يلزم. قد يكون الرجل من أفضل الناس في دينه وعلمه ولكنه لا يصلح للإمارة، وقد يكون رجلا قويا شجاعا مقداما قائدا للجيش ولكن لا يصلح للفتوى والعلم، وقد يكون الرجل يصلح للقضاء ولا يصلح للفتوى، وقد يصلح للفتوى ولا يصلح للقضاء. وهذه قدرات، ومن عرف العلماء وسيرهم عرف ذلك. فهذا فيه درس وتنبيه لطلاب العلم أن يعرف الإنسان نفسه ويسلك الطريق الذي يرى أنه يعني أنفع له وأنفع للناس. ومن الأخطاء الشائعة الآن اليوم أن بعض الناس يريد أن يوجه طلاب العلم وسائر المتعلمين توجيها واحدا، فيريد أن يجعلهم كلهم يؤلفون ويدرسون ويتحملون القضاء وإمامة المساجد ويخالطون الناس ويقومون على المؤسسات الخيرية في توزيع الأموال، ويريد أن يشغلهم بكل عمل. فإذا اعتذر بعضهم قال أنتم قصرتم في حق الله، هذا من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أصحابه أن يكونوا على طريقة واحدة في هذه الأمور، فمنهم من كان يوكل إليه أمر الجهاد، ومنهم من كان يستشيره في قضايا المسلمين كما كان يستشير أبا بكر وعمر، ومنهم من كان يتعهده بالعلم كما تعهد أبا هريرة رضي الله عنه وأبي بن كعب، سأله عن أعظم آية في كتاب الله ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر، ودعا لابن عباس اللهم علمه التأويل، واتخذ معاوية كاتبا بين يديه. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الفوارق التي تسمى الفوارق الفردية أو النفسية أو الشخصية بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فبعض الناس يعني عنده قوة علم ولا يبارى في العلم، لكنه قد لا يستحضر الإجابة في سرعة بديهة فيصلح للفتوى، وهذا موجود عند بعض العلماء، فهذا لا يصلح أن يفتي، وإنما قد ينفع الناس نفعا عظيما لو أنه عكف على التأليف والبحث. وبعض الناس له قوة بديهة وسرعة بديهة لكنه لا يستطيع أن يحرر كتابا، وبعض الناس يفتح عليه في هذا وفي هذا، كما فتح على ابن المبارك في أبواب شتى من الخير، كذلك الإمام أحمد فتح عليه في أبواب عظيمة، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فتح عليه في أبواب عظيمة، كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فتح عليه في أبواب عظيمة، فكان مجاهدا قائدا، كان مفتيا وقاضيا ومدرسا ومؤلفا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ليس كل الناس أمثال هؤلاء الرجال. فينبغي لأهل العلم دائما أن يتخذوا منهجهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحابي جليل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن على اثنين، مما يدل على أن الناس ليسوا على درجة واحدة، وليس هذا قدح في إيمانه ولا في إخلاصه ولا في استقامته ولا في أمانته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يضعف عن ذلك. ولا تولين مال يتيم، ولا تولين مال يتيم، وهو أن يقوم على أموال الأيتام ويجتهد في تنميتها وفي حفظها، لأنه رضي الله عنه قد يكون لا يصلح ولا يحسن التجارة ولا يحسن التصرف في الأموال، فلا يحسن أن يتولى مال اليتيم، لا أن هذا قدحا في أمانته رضي الله عنه، فإنه منزه عن هذا، فهو صحابي جليل، ولكن ليس كل العلماء الآن يحسنون التجارة ويعرفون التجارة، حتى إنه قيل إن بعض العلماء ما كان يعرف العملة النقدية ولا يفرق بينها، وهذا ليس قدحا في فضله، ولكن همم العلماء مشتغلة بالدين. وقيل عن ابن رجب رحمه الله أنه ما كان يعرف أحوال عصره، ما كان يعرف أحوال عصره ولا يعرف الناس ولا أحوالهم ولا أمورهم، لأنه كان مشتغلا بالعلم رحمه الله. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يتولى الأمارة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا متعلق بسبب آخر غير ما نهى عنه عبد الرحمن بن السمرة، وأنه سبب خاص متعلق به وأنه ضعيف، وهذا دليل على أن مثل هذا أنه يتأكد عليه أن لا يتولى الإمارة ولا يولى الإمارة إذا عرفه الحاكم، لأنه يضعف عنها. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ هذا عرض من أبي ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني يعني تجعلني أحد عمالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بعض الصحابة. قال: فضرب بيده على منكبي، ضرب بيده على منكبي، والمنكب هو مجتمع العضد مع الكتف، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله مع بعض أصحابه، كما جاء في حديث ابن عمر أنه أخذ بمنكب وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا توجيه عظيم وفيه أدب عظيم وخلق عظيم للمناصح إذا ناصح غيره وبالغ في النصح أن يأخذ بمنكبه أو بيده، مبالغة في المحبة والمودة، حتى إن علماء النفس الآن يقولون، وبعضهم لربما لم يقف على هذا، يقولون هذا له أثر عظيم في القبول، عندما تخاطب إنسان من بعيد فلربما لا يقبل منك، فإذا أخذت بيده أو بمنكبه وقلت له أنا أنصحك بكذا وكذا، يقولون هذا له أثر نفسي عظيم في قبول الناس للنصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا قبل هؤلاء الأطباء وقبل هؤلاء المحللين. قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وهذا كما قال له في الحديث الآخر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها أمانة. وهذا فيه توجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوله لأنه يضعف عنها وهي أمانة، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسندها لغير من يقوى عليها. وفيه أيضا الحرص على أبي ذر، قال: وإنها أمانة، إذا تحملتها فتتحمل أمانة عظيمة. إنها أمانة في الدنيا، يوم القيامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني المرضع السيئة تجيد الرضاعة في بداية الأمر، وإذا فطمت ابنها أساءت إليه إساءة، يعني لربما كرهت نفسها لابنها. وبعض النساء التي ترزق حسن التصرف تحاول أن تعوض ابنها عن الرضاعة بأمر حتى يلهى عن الرضاعة، فهذه نعمة المرضعة ونعمة الفاطمة، يعني تحسن الرضاعة وتحسن أن تفطم ابنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الإمارة، قال: نعمة المرضعة، يعني في الدنيا فيها خير وفيها أموال وفيها جاه وفيها مكانة، وبئسة الفاطمة إذا جاء الموت أو جاء الحساب أو لربما حتى قبل الموت، يعني في حال العزل عن خيانة والعياذ بالله، أو عن فضيحة، أو عدم رضا عن هذا المولى. فكثير من الناس لو حصل له شيء من هذا يتمنى أنه لم يتولى يوما من الأيام. وهذا مصداق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقوله بئسة الفاطمة قد يكون في الدنيا، لكن قوله هنا: وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وأنها يوم القيامة خزي وعار وفضيحة عندما يفضح الرجل على رؤوس الخلائق بالخيانة أو بعدم تأدية الأمانة، وندامة يندم على ذلك. والناس لا يريدون الخزي ولا الندامة، يريدون الفوز والفلاح والسرور. وإنها يوم القيامة خزي وندامة، هذا الأصل فيها. ثم استثنى قال: إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني ما أعظم هذه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما تشتمل عليه من فوائد. لاحظوا التدرج، يعني في نصيحته لأبي ذر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، يعني يبين حاله، ثم يبين أنها أمانة، ثم يبين حالها في الآخرة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة. ثم يجعل أهل النجاة هم المستثنون منها، إلا من أخذها بحقها. واشترط هنا شرطين: من أخذها بحقها وأدى حقها. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها بغير حقها لو عدل فيها، مثل أن يخرج على ولي الأمر أو أن يطلبها وهي لا تحل له، لو أحسن فيها فهذا لم يأخذها بحقها، وإنما أخذها بغير حقها. فإذا لابد أن يأخذها بحقها، وهو أن تسند إليه من غير طلب مع القوة والقدرة عليها والأمانة، فهذا أخذها بحقها. وأدى الذي عليه فيها، أدى الذي عليه فيها من الأمانة ومن الحقوق. والإمارة فيها حقوق عظيمة، لأنه ما من رجل يتولى على قوم إلا كان لكل واحد منهم عليه حق، له على هذا الأمير حق. فالإنسان الآن يثقله ويخشى من حقوق بيت واحد فيه امرأة وعدة أطفال، يخشى أن يسأل عنهم يوم القيامة، فكيف من يسأل عن ملايين؟ هذا مما يدل على عظم الأمر، وأن هذا الأمر يعني أمر عظيم. فإذا تصدى له أهله وجب على الناس أن يدعو لهم بعظم ما هم فيه، وأن يحتسبهم الأجر على ذلك، وأن يجتهدوا في تأدية الحقوق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خزي وندامة إلا من تحقق فيه هذان الشرطان، وهو أن يأخذها بحقها ويؤدي الحق الذي عليه فيها، فلا يقصر في الحقوق، ويعلم أنه مسؤول عن كل واحد من الرعية. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة وختم به هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. هذا خطاب يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير من الناس سيحرص على الإمارة. إنكم ستحرصون على الإمارة، أي تطلبونها وتسعون إليها وتستشرفون لها وتتنافسون فيها، كما هو حاصل من بعض من يريد هذه الإمارة للدنيا، كما يحصل عليها تنافس أهل الجهل. ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. ستكون ندامة يوم القيامة، هذه الإمارة التي تتنافسون عليها ستكون ندامة يوم القيامة، أي تورثكم الندب والخزي والحساب. وهذا لا شك أنه فيه ترغيب عظيم من الإمارة ومن طلبها. وهذا أيضا فيه تنبيه آخر إلى أن الإنسان يحمد الله أن جعل في هذه الأمة من هو مؤهل للإمارة وللقيام بأعبائها، وأن يقبل بها، وأن يوفقه الله عز وجل للقيام بمصالح المسلمين، فهذه نعمة من الله. ويسأل الله عز وجل أن يديم الخير والتوفيق لولاة أمور المسلمين، وأن يسددهم وأن يعينهم، وأن يحمد الله أن عافاه من هذه الأمانة العظيمة التي لربما لو كلف بها لضعف عنها وأصبح ممن يحاسبون عليها يوم القيامة. نسأل الله التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح. فإن لا شك أن من أعظم خصال الإيمان التي تدل على إيمان الرجل إتيان المساجد، كما جاء في حديث 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قلب الرجل معلق بالمساجد. فلا شك أن الأدلة دلت على أن إتيان المساجد وكثرة الخطى إليها والصلاة فيها، فإن هذا من دلائل الإيمان. لكن فرق بين أن يثبت لفظ الحديث وبين أن يصح المعنى بالأدلة الأخرى. يقول: ما صحة عبارة فلان انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ هذا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما خيره بين أن يبقى في أمته أو أن ينتقل للرفيق الأعلى قال: في الرفيق الأعلى. فهذا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشهد له أنه في الرفيق الأعلى، لأن الناس لا يعرف مآلهم وهل هو من أهل الفلاح والفوز أو من غيرهم، وإنما يرجى للمؤمن ويخشى على المسيء. سائل يقول: الحزام في لباس الإحرام هل هو جائز أم لا؟ وهل الحزام لبس مخيط؟ لا بأس بالحزام أو ما يسمى بالكمر الذي يوضع على الإزار، سواء تحت الإزار أو فوقه، لا بأس بذلك ولو كانت فيه خياطة. نعم. يقول السائل: أثناء أدائي لفريضة الحج هذا العام وفي يوم التروية وجدت شمسية وأخذتها ونسيت حكم اللقطة في ذلك الوقت مع علمي السابق بالحكم، وما زالت معي حتى الآن، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ تصدق بها عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها واستغفر من أخذها، لأنها ربما كانت يعني سقطت من يد أحد سيرجع إليها، وأيضا لقطة الحرم لا تؤخذ، خاصة في مثل الزحام، لأنه لربما نسيها إنسان فرجع إليها فتأخذها وتفوت المصرع على صاحبها، ولكن تصدق بها عن صاحبها وادعو له. يقول السائل: رميت 21 حصاة في جمرة واحدة فما هو الحل؟ كيف أعيد؟ يقول: رميت 21 حصاة في جمرة واحدة فما هو الحل؟ إذا كان رماها دفعة واحدة فهذا لا يصح، وأما إذا كان رمى في اليوم 11 يعني 7 وفي 12 ب7 وفي 13 ب7 فيصبح كل جمرة من الجمرات يعني باستثناء يوم النحر كل واحدة يرميها ب21 حصاة، لكن إذا كان يقصد أنه رماها في وقت واحد ب21 فهذا لا يصح. فإذا كان في أيام التشريق فيصح رمي 7 حصيات، وما زاد عن ذلك فهو ليس من الدين، فإن فعله بجهل عفى الله عنه، وإن فعله بنية في زيادة الأجر فإنه آثم ومبتدع، ويعني نطلب منه أن يتوب وأن يستغفر من هذا الفعل. لعله يقصد أنه في أيام التشريق جاء إلى الجمرة الأولى مثلا فرمى 21 حصاة في الجمرة الأولى فقط لم يرمي الثاني والثالث. نعم، إذا كان رمى يعني في الجمرة الأولى مثلا وترك رمي الجمرتين فإنه يجب عليه أن يرمي الجمرتين الباقيتين كل واحدة 7، وما زاد عن هذه الجمرة فهو لا يؤاخذ به كما تقدم إذا كان جاهلا، لكن يجب عليه رمي بقية الجمرات. يقول السائل: رميت الجمرات في اليوم الأول في 6 صباحا وفي اليوم الثاني في 11 صباحا فما هو الحل؟ الحجاج يخلطون بين يوم النحر وأيام التشريق، ما الذي يقصد باليوم الأول؟ إذا كان يقصد أيام التشريق فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وإذا كان يقصد باليوم الأول يعني يوم النحر فلا بأس بالرمي 6 أما اليوم الذي يقول هو اليوم الثاني، إذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق أو هو اليوم الأول من أيام التشريق فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال ولا يصح قبل ذلك. السائل يقول: ما حكم طلب الإمارة في بلد لا يحكم بشريعة الله؟ طلب ماذا؟ طلب الإمارة في بلد لا يحكم بشريعة الله، وإذا كان قصده أن ينصر الإسلام والمسلمين فما الحكم؟ إذا كان هناك بلد ليس فيه تحكيم لشرع الله عز وجل، ويرى الرجل من نفسه القوة والقدرة على الحكم بشرع الله ويمكن من ذلك فهذا حسن أن يطلب، لكن لا أظن بلد يعني لا يقيم شرع الله سيمكنون يعني عالما من أن يقيم شرع الله عز وجل فيهم، فإذا تمكن من ذلك وأعطي هذا جزاه الله خيرا، كونه يطلب يعني أن يتولى وله نية صالحة وهو قادر وقوي وأمين على العمل ويحكم بشرع الله فهذا مثاب وهو مجاهد إن شاء الله. نعم، لكن ينبغي أن يعرف أن المقصود بهذا هو أن يطلب من ولاة الأمر، أما كونه ينازع ويقاتل هذا لا يقر أبدا، لا يقر، لأن الخروج على الحاكم ولو كان فاسقا لا يجوز ما لم يكفر كفرا بواحا كما تقدم في النصوص. أما الإجابة على من طلب من الحاكم مثل يكون هناك رئيس أو حاكم ويطلب منه أن يكون وزيرا أو أن يكون مسؤولا في إدارة ويرجو من ذلك أن يصلح ويقيم شرع الله فلا بأس. هل يدخل في سؤال الإمارة طلب إمامة المساجد، وخاصة إذا كانت لا تحصل إلا بسؤال وقد يتولاها من لا يصلح لها وقد يفسد أكثر مما يصلح؟ نعم، يدخل في هذا، لأن الإمامة على قسمين: إمامة عظمى وإمامة صغرى. قال العلماء: الإمامة الصغرى هي إمامة الصلاة فهي مسؤولية، وإمام المسجد هو مسؤول عن المسجد وله ولاية. نعم. سائل يقول: شخص حج مفردا وبعد الحج ذهب إلى التنعيم لأداء عمرة قبل أن يطوف للوداع، وبعد ذلك خرج لطواف الوداع، أعد. شخص حج مفردا وبعد الحج ذهب إلى التنعيم لأداء عمره قبل أن يطوف للوداع، وبعد ذلك خرج لطواف الوداع. طواف للوداع بعد العمرة؟ لا، بعد العمرة طواف الوداع لا بأس، لا بأس. وإن كان ذكرنا أن الأولى هو أن لا يعتمر من مكة، ولكن إذا اعتمر وبعد عمرته طاف طواف الوداع لا بأس، لأن خروجه للتنعيم لا يقطع بقاه في مكة، لأن التنعيم الآن أصبح تابعا لمكة. وتعقيبا على الإجابة السابقة يعني في طلب التعيين في إمامة المساجد، هناك يعني فرق بين أن يطلب الرجل هذا الأمر وبين أن يعلن ولي الأمر، مثلا إعلان أن من كان فيه الكفاءة مثلا لإمامة المسجد أو لوظيفة يتقدم، فهذا هو المعمول به الآن، لأن ولاة الأمور أصبحت الناس ملايين وما عرفوا الناس وما عرفوا أحوالهم، فإذا جاءت وظيفة يعلنون عن شروط هذه الوظيفة، أن نحن نريد موظف مثلا يحمل شهادة كذا بخبرة كذا مؤهله كذا. ولي الأمر ما يعرف الناس، ما هو مثل القديم كان الخليفة يعرف العلماء اثنين أو ثلاثة، الآن الناس ملايين، فولي الأمر لا يعرف، فيعلن للناس، كل إنسان يتقدم ويقول أنا توفرت فيه الشروط ويتعين مثل ما هو حاصل الآن في الوظائف، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هل فيه إشارة إلى قوة البدن؟ القوة تختلف، وقوة البدن فضل، لكنه ليس فضلا مطلقا، أما الفضل المطلق هو قوة الدين، قوة الإيمان. هذه القوة لا شك أن الغني أقوى من الفقير، وقوي البدن أقوى من ضعيف البدن، وقوي الرأي أقوى من ضعيف الرأي، هذا بلا نزاع. لكن هذه القوة قد لا تسخر في طاعة الله، فليس كل من كان قويا في بدنه أو جاهه أو حتى في نسبه يكون أفضل من غيره، حتى تسخر هذه القوة في طاعة الله، فإذا سخرت في طاعة الله فهي قوة إلى قوة. وأما الفضل المطلق والقوة المطلقة التي هي خير محض هي قوة الإيمان، قوة الدين، قوة العزيمة على الرشد، قوة الخوف وخشية الله عز وجل. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أجلس للدرس أم أصلي ركعتي السنة بعد سماع الأذان؟ إذا كان هناك درس فسماع الدرس مقدم على السنن، النفل كما نقل عن الإمام مالك أنه كان بين يديه طالب علم فقام ليصلي، فقال لما؟ قال أريد أن أصلي، قال ما أنت فيه خير. فإذا كان في حلق العلم والدروس قائمة فإن بقاءه أفضل، لكن السنن الرواتب ينبغي أن يحرص عليها، وكذلك الأشياء التي تفوت فينبغي أن يحرص عليها. ويستحسن يعني أن تكون الدروس إذا كانت بعد الصلاة يعني بعد تمكين الناس من السنن الرواتب، أما الدروس التي تكون مثلا بعد صلاة المغرب مثل ما هو في المسجد، والمشايخ يحرصون على إفادة الناس حتى بين الأذان والإقامة بالإجابة على الأسئلة، فإن هناك متسع من الوقت، وهو وقت عظيم في إذا استثمر في طاعة الله وفي العلم، كم من سؤال يجاب بين الأذان والإقامة، فلا شك أن البقاء وسماع هذه الأسئلة والإجابة أو استمرار الدرس فإنه مقدم أرى على النافلة، لأن هذه ليست راتبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وهذه ليست راتبة، أما الرواتب هي التي يحرص عليها. سائل يقول: كيف يقرأ المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية؟ المأموم يقرأ بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سرا بقدر ما يسمع نفسه ويخرج الحروف، فيقرأ في سكتات الإمام، وإذا شرع الإمام في قراءة السورة وهو لم يفرغ يتم هذه القراءة يعني إتماما سريعا، ثم بعد ذلك ينصت لقراءة الإمام. يقول السائل: شخص طاف للوداع بعد صلاة العشاء ثم رجع إلى العزيزية وبات فيها ثم سافر في اليوم الثاني. لا ينبغي له أن يبيت يعني في مكة بعد الطواف، بعد طواف الوداع، إلا إذا كان لم يتمكن من السفر وهو ينتظره في كل لحظة حتى أدركه الصباح فلا بأس. أما إذا عرف أنه سيبيت يجب عليه أن يعيد الطواف بعد الصباح ثم قبل أن يغادر. نعم. سائل يقول: هل زيارة مسجد قباء خاصة بيوم السبت أم تجوز في سائر أيام الأسبوع؟ بل جائزة في كل أيام الأسبوع، وليس هناك وقت محدد لزيارة مسجد قباء إلا أوقات النهي، فإنه لا يقصد المسجد يعني بالزيارة في أوقات النهي لأنه ممنوع من الصلاة. ولكن إذا كان السؤال عن الأفضل فرق بين قل هل هي محددة ويجوز، نقول نعم يجوز أن يزور مسجد قباء في كل وقت ما عدا أوقات النهي. أما الأفضل فقال بعض العلماء الأولى أن تكون الزيارة يوم السبت، أخذا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء سبتا، والعلماء اختلفوا في هذه اللفظة، قيل سبتا يعني في يوم السبت، وقد جاء في الحديث أنه يأتيه في الضحى، وكان يزور أهل قباء، يزور أهل قباء ويصلي في مسجدهم. وقيل إن سبتا يعني يأتيهم في الأسبوع مرة، كما يقال أتى في يأتي في كل جمعة، يعني في كل أسبوع يأتي مرة، أو في كل أسبوع يأتي مرة، سواء قلنا أن الأسبوع هو سبت أو كل جمعة. فقيل أن هذا ليس بخاص بيوم السبت، فالذي يعني استطاع أن يأتي يوم السبت من الضحى فلعل هذا أفضل، يعني إن كان على المعنى الأول وهو أنه كان يأتي يوم السبت عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بدعاة الصحوة وهل نسمع كلامهم؟ نعم. ما المقصود بدعاة الصحوة وهل نسمع كلامهم؟ ما أعرف في الإسلام دعاة صحوة وغفلة، دعاهم للدين يدعون إلى دين الله عز وجل، والصحوة يستلزم أن تكون قبلها غفلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلها. الغفلة في بعض الناس، أما الأمة لا يقال أنها أمة غافلة أمة غائبة ثم يقال أنها صحت بعد نومة وصحت بعد غفلة، فهذا المصطلح غير صحيح دعاة الصحوة، وهذا يستلزم أن الأمة كانت غافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فالأمة لم تغفل. أما كون فلان يغفل نعم هذا موجود وكلنا نغفل، لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والمصطلح الصحيح أن يقال دعاة الإسلام، دعاة السنة، دعاة الخير، فإذا كانت دعاة يدعون إلى الكتاب والسنة يسمع لهم ويستجاب لهم، وأما إذا كانوا يدعون إلى البدع أو إلى الآراء أو إلى أمور ما دلت عليها النصوص فإن هؤلاء لا يسمع لهم، وحتى ولو سموا أنفسهم بدعاة السنة وبدعاة الإسلام وبدعاة التوحيد، لأن العبرة ليست بالمسميات، العبرة بالحقائق. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.